بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: السادسة من مسائل الأمر، قال: الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، خلافا لأبي الخطاب والأكثرين. يعني الواجب المؤقت بوقت معين لا يسقط من ذمة المكلف بفوات ذلك الوقت، أما إذا فوته عن نسيان ونحو ذلك من الأعذار فهذا الأمر واضح أنه لا يسقط بل يأتي به، ولا زال مخاطبا بذلك الأمر الأول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فإن ترك ذلك الواجب عمدا وفات وقته، الواجب المؤقت تركه متعمدا وفات الوقت، فإنه عند جمهور أهل العلم أيضا يخاطب بذلك الواجب. ومثل ذلك أو أشهر مسألة في ذلك مسألة الصلاة لمن تركها حتى خرج وقتها متعمدا، فالجمهور ما فيهم الأئمة الأربعة على أنه لا يفوت هذا الواجب المؤقت بفوات وقته. قال: ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد، يعني لا يحتاج إلى أن يؤمر أمرا جديدا، هو مأمور بالأمر الأول ومخاطب بالخطاب الأول، لا يحتاج إلى أمر جديد. قال: خلافا لأبي الخطاب والأكثرين. قال لنا أي من أدلتنا قائلين بأن الواجب المؤقت لا يسقط بفوات الوقت ولا يفتقر قضاؤه إلى أمر جديد رحمه الله. قال لنا استصحاب حال مثل الذمة. عندكم هكذا شغل ليش كتب الدين؟ قال لنا استصحاب حال شغل الذمة إلا بامتثال أو إبراء، يعني أن ذمته كانت مشغولة بالأمر الأول فلا زالت كذلك، فنستصحب هذا الشغل لأنه مخاطب بالخطاب الأول. قال: إلا بامتثال، يعني لا يخرج من ذلك إلا أن يمتثل أو أن يبرأ من جهة الشرع أو أن يكون هناك إبراء له، باعتبار أنه إذا فات هذا الوقت وخرج فإنه غير مطالب بالأداء، فما هناك يعني الإبراء غير موجود والذمة لازالت مشغولة. قالوا أي الذين قالوا لا بد من أمر جديد، قالوا: المؤقت غير المطلق، فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر. يقول هنا المؤقت غير المطلق، يعني المؤقت المأمور به أو الواجب المؤقت بوقت غير الواجب الغير مؤقت الذي يجب عليه أن يفعله وإن كان الوقت مفتوحا. قالوا: فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر. قال: قلنا: بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين، فإذا فات الوقت بقي وجوب الإتيان بالفعل. فالذين قالوا الفرق بين المؤقت وغير المؤقت، فالأمر بأحدهما ليس أمرا بالآخر، فيقول إن مقتضى الوقت الإتيان بالفعل، يعني يقول عندنا فعل ووقت، يعني عندنا وقت وزمن، فإذا فات أحدهما بقي الآخر. إذا فات الزمن، لأنه الآن يقول إن المؤقت مثل الذي هو غير مؤقت، لأن غير المؤقت مطالب به في زمن مفتوح بخلاف المؤقت هو مطالب به في زمن محدد، فيقول هنا إذا فات الوقت بقي الفعل. قال: عندنا أمران، الإجاب هذا والأمر تعلق بأمرين، تعلق بالفعل في زمن محدد، إذا فات الزمن المحدد بقيت المطالبة بالفعل. قال: بل مقتضى المؤقت الإتيان بالفعل في الوقت المعين، هذا هو مقتضاه، فإن فات الوقت بأن خرج عن الوقت بقي وجوب الإتيان بالفعل. طيب، يقول المسألة السابعة: مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع مصححاته خلافا لبعض المتكلمين. يقول مقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا أتى بجميع المصححات، يعني جاء بشروط، جاء بالأركان، جاء بما لا يصح الأمر إلا لا يصح المأمور به إلا به. فيقول مقتضى الأمر حصول الإجزاء، يعني متى يجزئه؟ قال إذا فعل المأمور به بجميع مصححاته، قال خلافا لبعض المتكلمين. لنا أي من أدلتنا على ذلك، لو لم يجزه لكان الأمر به عبثا، ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه فالخروج من عهدته بفعله كدين الآدمي. يعني هم يقولون إنه لا يحصل الإجزاء، قد يأتي الإنسان بالمأمور به ولا يحصل الإجزاء. هو يقول إذا جئت بالمأمور به مع مصححاته أجزأك. هم يقولون لا، قد تأتي بالمأمور به مع مصححاته ومع ذلك لا يجزئ. شيء يمثلون لذلك مثلا بالحج الفاسد، قالوا أنت مأمور بالاستمرار به مع أنه قد فسد ولم يجزئ، تأتي به مع أنه لا يجزئ. كذلك أيضا الصلاة في حق من نسي شرطا جاء بها وجاء بالمأمور به لكن مع ذلك ما أجزأته. سيأتي المناقشة لهذا. قال لنا لو لم يجزه لكان الأمر به عبثا، يعني إيش الفائدة أن تؤمر بفعل كذا وكذا بشروط كذا وكذا فتأتي به؟ ما الفائدة إذا كان لا يجزئ؟ إذا كنت تؤمر بالشيء ثم لا يجزئك، إذا ما الفائدة من الأمر به؟ الأمر به عبث. أقول لك افعل كذا وكذا ولو فعلت لا يصح منك ولا يجزئك ولا تبرأ ذمتك ولا تكون خارجا من العهدة، إذا ما فائدة الأمر؟ قال ولأن الذمة اشتغلت بعد براءتها منه فالخروج من عهدته بفعله كدين الآدمي. أنت كنت مشغولا بدين الآدمي، خرجت منه بالقضاء، برئت ذمتك وأجزأك ولست مطالبا بشيء آخر. قالوا يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزئ، يعني هذا من أدلتهم أن الشيء قد أن مقتضى الأمر أنه ليس مقتضى الأمر الإجزاء، أن الأمر لا يقتضي الإجزاء، يعني قد تؤمر بشيء ولا يجزئ. تقول نعم فوات شرط أو وجود مانع، أما في حال عدم وجود مانع وتوفر الشروط فإنه يجزئ. قالوا هنا من الأدلة على أنك قد تؤمر وأن مقتضى الأمر لا يقتضي الإجزاء، قالوا يجب إتمام الحج الفاسد ولا يجزئ، وظان الطهارة، الذي صلى وهو يظن أنه على طهارة فبان له بعد ذلك أنه على غير طهارة. قال وظان الطهارة مأمور بالصلاة ولا تجزئه، ولأن القضاء بأمر جديد فالأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله. قالوا الآن لما أمرناه بالقضاء هذا أمر جديد ليس هو الأمر الأول، والأمر بالشيء لا يمنع إيجاب مثله، يعني أنت مأمور بالصلاة الغير مجزئة لا يمنع أن تكون مأمور بمثلها مما يجزئ. أنت مأمور بهذا الحج الذي لا يجزئ وهو الحج الفاسد، مأمور بإتمامه لا يمنع أن تؤمر بمثله حجة أخرى. قال وأجيب بأن عدم الإجزاء في الصورتين لفوات بعض المصححات، يعني في مسألة الحج الفاسد وكذلك أيضا في الصلاة التي ظن صاحبها أنه على طهارة وليس كذلك في الحج الفاسد، لأنه أفسده هو بفعله جامع قبل التحلل الأول مثلا، وبالنسبة للطهارة لفوات الشرط. قال ولسنا فيه، والقضاء بأمر جديد ممنوع، يعني كونه الآن يقضي بأمر جديد فهذا ممنوع، بل هو الأمر الأول، يعني الآن هذا الذي صلى على غير طهارة الآن هو لا زال مخاطبا بالأمر الأول لا بأمر جديد. الذي حج الحج الفاسد هو مأمور بالأمر الأول أن يحج حجة الإسلام، هذا جاء بشيء فاسد. لو أن إنسانا قيل له افعل كذا وكذا ولم يفعله فعل شيئا آخر، الآن ما نأمره أمرا جديدا، لا زال مطالبا بالأمر الأول، لا زال مخاطبا بذلك الأمر السابق. طيب المسألة يعني واقعها يعني قليل. قال الثامنة الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل، أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم نحو ولتكن منكم أمة فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله إلى آخره. يقول الأمر الجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم، يعني هذا مثل الواجب الكفائي. فرق بين الواجب العيني الذي يؤمر كل واحد أن يقوم بذلك الفعل مثل الصلوات الخمس المطلوب من كل واحد بعينه أن يقوم بها، وبين فرض الكفاية الذي لا ينظر الشرع فيه إلى المكلف وإنما ينظر إلى الفعل المطلوب إيجاد الفعل بقطع النظر عما يقوم به من المكلفين. المطلوب أن يحصل الفعل هذا، قام به خمسة قام به عشرة، المهم حصول الفعل. لكن بالنسبة لفرض العين النظر فيه إلى المكلفين جميعا، لا بد أن يأتي كل واحد منهم بهذا. لكن فرض الكفاية إذا لم يقم بهذا الفعل أحد فإن الإثم والذنب يلحقهم جميعا، هم بالجملة مطالبون بإيجاد هذا الفعل سواء قام به فلان أو فلان أو فلان، لأن النظر المطلوب تحصيل الفعل. لكن بالنسبة لفرض العين المطلوب أن يقوم كل فاعل بهذا الفعل، لكن فرض الكفاية المطلوب أن يحدث هذا الفعل من بعض المكلفين لا بعينه. فيقول هنا الثامن: الأمر لجماعة يقتضي وجوبه على كل واحد منهم إلا لدليل. قال: أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم ولتكن منكم أمة، فهذا يقول الآن الخطاب يعني لا يعم، أما لو كان عاما يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس أو يكون بلفظ يدل من ألفاظ العموم قال فإنه يشمل الكل. قال: أو يكون الخطاب بلفظ لا يعم نحو ولتكن منكم أمة فيكون فرض كفاية، وهو ما مقصود الشرع فعله لتضمنه مصلحة، كدفن الميت، كتغسيل الميت، كتعلم بعض أنواع العلوم الشرعية، كعلم النحو، علم الفرائض، المصطلح ونحو ذلك، فإن هذا لا يتعين على كل أحد، وتعلم التفسير ونحو ذلك. قال: لتضمنه مصلحة لا تعبد أعيان المكلفين به، يعني الشرع ما تعبد كل واحد من المكلفين بالقيام به، لكن لا بد أن يوجد لما فيه من المصلحة. قال: كصلاة الجنازة والجهاد لا الجمعة والحج، يعني الجمعة والحج ليست من هذا، لأن الجمعة مطالبة مطلوب من جميع من يخاطب بها، والحج مطالب به كل مكلف مستطيع. قال: وهو واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض، يعني فرض الكفاية واجب على الجميع من حيث الخطاب، لكن إذا قام به البعض كفى، يعني مخاطب به الجميع، يعني واجب على الجميع من حيث أنهم مخاطبون به لا من حيث أنه يجب على كل واحد أن يقوم به وأن يأتي به، فإذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين. وقد مر بنا أن التعريف المختار لفرض الكفاية هو الذي طيب يعني فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي أثم كل قادر. فالتعريف الآخر المشهور الذي هو إذا قام به البعض سقط عن الكل وإلا أثم كله، هذا يعني غير دقيق ويرد عليه إرادة، فلأنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن التعريف الثاني إذا قام به من يكفي، إذا قام به من يكفي، قد لا يكفي إلا مئة، قد لا يكفي إلا عشرة، قد يكفي ثلاثة، قد يكفي اثنان، قد يكفي واحد، فإذا لم يقم به أحد أثم كله. يعني مثلا تعلم الفرائض هذا علم من العلوم الشرعية، لو قام به واحد فقط سقط الإثم عن البقية، يعني دولة طويلة عريضة وفيها واحد يعلم الفرائض وترد المسائل عليه، طبعا هذا إذا كان سيكفي البلد الدولة كلها، وأن له ذلك أن يكفي جميع الدولة، يحتاج إلى كل مدينة بل يعني ما دونها إلى شخص. لكن لو فرض أن هذا الواحد ترد جميع القضايا من المحاكم إليه فهو يقوم بحلها، يقوم بحلها، فحينئذ إذا كفى واحد يحصل المقصود. يعني يكون مثلا في علم النحو، في علم المصطلح، في علم العلوم الأخرى التي تكون الحاجة إليها دون الحاجة إلى الفرائض، لأنه أحيانا مسألة المناسخات قد تستغرق أياما لحلها وقسمتها، فيحتاج الطبقة الأولى عندهم أراضي وأموال ويعني مات الميت ترك هذه الطبقة، الطبقة الثانية هذه منهم ذكور وإناث ماتوا جميعا قبل القسمة، فالمال لا زال في أيديهم إلى أن جاء أولادهم انتشروا أكثر، كل واحد منهم له سلسلة وشبكة من الأولاد، ماتوا ولم يقسموا، الطبقة التي بعدها استيقظوا أرادوا القسمة، الآن تقسم الأول ثم الثاني ثم الثالث. هناك طريقة سهلة في مسألة المناسخات ليتخلص الإنسان من الشبكات الطويلة العريضة، لأن طريقة القسمة الأولى أن تقسم مرة واحدة، تقسم مرة واحدة فتحتاج إلى شبكة، يعني تحتاج إلى يعني صبورة مثل هذا الجد، فحتى يعني تنظر في المسائل وتحسبها. لكن يمكن أن تبدأ أولا تقسم ورثة الميت الأول، قسمت كانوا ثلاثة، هذا له ثلث وهذا ثلث هذا ثلث، انتهينا، نأخذ ثلث هذا وقسمناه على ورثته فقط دون أن نتعلق بالآخرين، فنقسمه على ورثته، قسمناه بينهم. لكن الإشكال في مثل هذا أنه إذا كان عندنا طبقة أو طبقتان، لكن إذا كان طبقات عدة ستحتاج إلى مناسخة في كل واحد، كل واحد من هؤلاء سيحتاج إلى مناسخة، لكنها أهون، حتى لو احتجنا إلى مناسخة في كل واحد سيكون أهون من مناسخة الجميع وأقل من حيث الخطأ، لأنك لو أخطأت في واحد أو في رقم حصل الخطأ على الكل، لو أخطأت في أي مسألة من المسائل ستخطأ على الجميع وتكون المسألة فيها ضرر على الجميع بزيادة أو نقصان. على كل حال الكلام على فرض الكفاية كما يعني قال واجب على الجميع يسقط بفعل بعض، واجب على الجميع من حيث الخطاب وواجب عليهم من حيث الإثم إن لم يقوموا به، من حيث الخطاب هم مخاطبون جميعا، ما خاطب الشرع زيدا أو عمرا من الناس. اللهم إلا إن كان لا يمكن إلا أن يقوم به واحد بعين يتعين عليه، هو فرض كفاية لكن هذا يحسن غيره لا يحسنه، يتعين عليه، يتعين عليه هذا الكفائي، فهو واجب من حيث الخطاب للكل، من حيث الخطاب ومن حيث الإثم إذا لم يقوم به جميعا، لكن إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين وصار الكل بعد أن قام به البعض غير مخاطبين. فالآن فرض الكفاية يجب على الجميع من أي ناحية؟ من حيث الخطاب، خطاب موجه للجميع لا إلى واحد بعينه، وكذلك أيضا لو لم يقم به الكل أثم الكل، فإذا قام به بعضهم حينئذ لم يبقى الخطاب متوجها إلى الجميع وسقط الإثم عن هؤلاء الذين لم يشاركوا هؤلاء الذين قاموا بهذا الواجب الكفائي. طيب قال واستبعاده لا يمنع وقوعه، واستبعاده لا يمنع وقوعه، يعني كون الإنسان يستبعد أن يوجد مثل هذا لا يمنع أن يكون واقعا، وهذا حاصل، يعني قد يقول يعني أين هذا الواجب الكفائي الذي ما يقوم به أحد والذي ما أداه أحد، فيمكن أن يوجد مثل بعض العلوم الشرعية في بعض البلدان فقد يهملها جميع أهل البلد، جميع أهل البلد، هناك أشياء حتى من أمور الصناعات وأمور الزراعات التي يحتاج إليها الناس، بعض العلوم العسكرية وبعض الأشياء الأخرى قد يحتاج إليها أهل البلد، الطب يتعلمون الطب من أجل أن يقوم بمداواة من يمرض، فهذا المفروض الكفاية. قال وتكليف واحد غير معين لا يعقل بخلاف التكليف به، يعني هنا الآن يعني انتبهوا لهذه، يقول تكليف واحد غير معين لا يعقل، بل يعقل، يقول تكليف واحد غير معين لا يعقل، الآن الواجب الكفائي إذا قام به البعض هم لم يكونوا معينين، هنا يقول تكليف واحد غير معين لا يعقل. طيب تكليف واحد غير معين إذا جعل الشرع أوصافا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل هو معين؟ غير معين، من قامت به الشروط قام بهذا. كذلك أيضا القضاء، كذلك أيضا الإمام العام، كذلك أيضا خطابة الجمعة، هذا واحد غير معين، لكن إذا توفرت فيه تلك الشروط أو وجدت فيه تلك الأوصاف فقوله إن تكليف واحد غير معين لا يعقل، بل يعقل، يعقل أن يكلف واحد غير معين إذا علق الشرع الحكم بأوصاف أو اشترط شروطا فحينئذ هو غير معين، لكن من قامت به الأوصاف فهو المخاطب بهذا. قال بخلاف التكليف به أي يكلف بشيء غير معين مثل خصال الكفارة، فكفارة اليمين. الآن واحد غير معين، أنت إما أن تعتق، خيرك الشرع بين عتق الرقبة وبين الكسوة وبين الإطعام، أنت الآن مخاطب بواحد غير معين، لكن الخيار لك، الخيار لك. الآن لا يتعين هذا أو هذا أو هذا، خلافا لما يعني سبق معنا من قبل. فعلى الراجح أنك أنت المخير بين واحد من هذه غير معين، لا يتعين عليه واحد بعين، لكن لا بد أن تقوم بواحد. قال بخلاف التكليف به، فإن قيل يعني لو اعترض معترض فيما يتعلق بهذا، فإن قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيجاب على بعض غير معين، يعني قال لو اعترض معترض وقال هذا الآن إيجاب على واحد غير معين، قلنا بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الأدلة، يعني هو نفس الجواب السابق. الآن هذا المعترض قال لو اعترض بهذه الآية، قلنا هذه الآية دليل لنا، هذا دليل على أن تكليف واحد غير معين يعقل، ولأنه بنى على قوله لا يعقل، نقول بل يعقل، وهذا من الأدلة، هذا من الأدلة. من هم الذين يجب عليهم أن يذهبوا لطلب العلم ليعودوا ويتفقهوا في دين الله؟ لا يتعين على أحد بعين، لكن من جمع الأوصاف عنده فهم، عنده ذكاء، عنده نباءة، ما يأتون بأبلد الشخص وقالوا هذا يذهب يطلب العلم. الناس الآن في الواقع في القرى مثلا في أيام الإجازات ينظرون الأذكياء منهم من أولادهم يقومون بأعمال، يدخلونهم في دورات لغات وغيرها، لأن هذا يريد أن يؤهله لأمور دنيوية، ويأتي بالغبي المشاغب المزعج المؤذي، ويريدون أن يأخذوا إجازة هم منه، ويأتون به المرض قالوا نطلب العلم، ويأتي به من يأتي أنتم الحمد لله قد هدى الله على أيديكم أناس كثر، ونريد أن يعني تثبتوا جدارتكم في هذا الذي يجننكم شهرين إلى ثلاثة أشهر، فافعلوا به وفعلوا. هو منهم يعني الذي يكون عنده رغبة، الذي يكون من هؤلاء عنده رغبة فممكن، لكن بعضهم ما يكون عنده رغبة وهم يريدون يتخلصون من أذى، أو أنه ما عنده رغبة مع عدم الفهم، يعني لو كان حتى ما عنده رغبة وعنده رغبة وما عنده فهم فيعبد الله من جملة من يعبد الله، يعرف السنة ويقوم بها وما أشبه ذلك، لكن ولده الذكي هذا أبدا ما يفرق به، الذي يرسب كل سنة في المدرسة وعال عليهم متعب لهم قالوا المراكز، وأما الذي يعني المتفوق منهم والذكي ما يأتون به، قال لا أنبيتكم طبيب طيار مهندس، فيعني الدين والعلم لأبلد الناس واللي ما عنده يعني لا ذكاء ولا فهم، تلك إذا قسمة ضيزى. المفروض أن يكون الأذكى والأحسن والذي فيه من الصفات الجيدة والحسنة، فهذا الذي يتوجه إلى هذا الباب. وتجد أيضا حتى في بعض الكليات وفي الدول وغيرها المواد الشرعية التربية الإسلامية وأمور الدين واللغة العربية ممكن بأي معدل يدخل فيها، ويخرج مدرس تربية إسلامية ما يصلي، عندنا أعرف أناس مدرس تربية إسلامية ما يصلي بل يعني فاسق فاجر، وهو الذي يدرسهم القرآن والحديث، فسر لهم الآيات والأحاديث، ومن أبعد ما يكون عنها، وأما المواد العلمية فلا يعني يتقدم لها إلا بشروط ومعدلات يعني عالية مرتفعة، وأيضا الوظائف التي يعني ينالها من وراء ذلك وظائف مغلية، وأما هذا يعني أقل ما يكون. فلذلك كل فاشل قالوا له تعالى إلى مثل هذا، ولو لم يكن راغبا في التدين ولا هو متدين أصلا، لكن لو كان الأمر يعني على نصابه يكون العكس، أمور الدين ما يتقدم لها إلا الأكفاء والأذكياء وأصحاب النباهة، ويجعل لهم ويجعل بخلاف الأمور الأخرى، حتى لو جعل الأمور الأخرى شروط لكن لماذا فيها الجانب ويحصل عن ترغيب، لكن يعني تنفير وقلة مادة وغير ذلك كيف تريد منه أن يقبل؟ كيف تريد منه أن يقبل؟ بعض الأسر والآباء حرح على أبنائهم من أجل التدين وطلب العلم، قال له طيب بالنهاية تخرج لنا إيش؟ لا عمل لا وظيفة لا زواج ولا أي ولا أي شيء، إيش نستفيد منك؟ ماذا نستفيد منك؟ مع أنهم لو عقلوا لكان هذا هو الذي يفيدهم في دينهم ودنياهم وخير لهم في العاجل والآجل، لكن نظرتهم هكذا نظرتهم، فيقول لك طيب يعني فأنا مسلم لك وهذا أمر طيب والحمد لله نحن يعني متدينون وأنت إنسان صالح وأنت عندك وعندك، أن يأتي يعني لك بكلام يجعلك في مصاف يعني أهمة الإسلام، إيش تحتاج إلى هذا؟ أنت الآن يعني محتاج إلى المهندس المتدين مهلك الذي يعني فصل الشارع ويعني يقول الناس يعني قموا صلوا الضحى، أيش دخل الشارع مثلك؟ نريد الطبيب الذي مثلك، نريد الطيار الذي مثلك، نريد الذي يكون كذا وكذا مدين مثلك، ترك هذا ما عليك من طلب العلم، خلّه عن غيرك، أنت الآن عندك وعندك. المهم الشيطان يعني يلقي عليه من الشبهات والشكوك والإشكاليات الشيء الكثير، وحقيقة الأمر عندهم الناحية المادية، إيش الذي يأتي به؟ ما أعجبهم الطيار، ما ينتبه المخاطرات، وأن قد تكون طيار حربي مثلا ممكن تقتل لك آلاف من الناس، ما يلتفتون إلى هذا، ممكن تقتل وتموت، ما يلتفتون إلى هذا. طيب يعني مهندس تبقى في الطرقات ولا في الشوارع وتبقى يعني في، ما يلتفتون إلى هذا. المهم المال، المهم أنك تأتي لهم بمال فيكون ما يكون. لو فرض أن هناك يعني من قالوا المراكز طلبة العلم أي واحد منهم يدرس يكون له كذا وكذا، فيزكى أو يعطى شهادة أو غير ذلك يكون ويكون، سيدفعون بأنفسهم وأبنائهم جاوزة. انظر الآن لو قيل الناس صلاة الفجر كل صلاة 500 ريال كل يوم، قوموا من الأذى الأول لهم طوابير في أبواب المساجد، صلاة فلوس مصلحة، إلا صلاة الفجر بقطمة رز طوابير من أجل قطمة الرز لا من أجل يعني الصلاة، بعضهم ربما يدخل يصلي بذنوبه، المهم من أجل قطمة الرز، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يقول التاسعة، ما ثبت في حقه صلى الله عليه وسلم من الأحكام أو خوطب به نحو يا أيها المزمل تناول أمته، وما توجه إلى صحابي تناول غيره، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقم دليل مخصص عند القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال أبو الخطاب والتميمي وبعض الشافعية يختص الحكم بمن توجه إليه إلا أن يعم. طيب هذه مسألة الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لفرد من أفراد أمته في زمن، هل هو خطاب للجميع أم أن الخطاب المتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص به إلا أن يدل الدليل على العموم، والخطاب المتوجه إلى فرد من الأفراد رجالا أو نساء خاص به إلا أن يدل على العموم، أم العكس؟ عكس هذا ماذا؟ الخطاب الذي خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهيا خطاب له ولأمته إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك، والخطاب الذي يتوجه إلى فرد من الأفراد أمرا أو نهيا خطاب للكل إلا أن يدل الدليل على تخصيصه بذلك. هذا الثاني هو الراجح، هذا الثاني هو الراجح، وله أدلة سيأتي الكلام عليها. ومن ضمن ذلك يعني وذكر مثل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى آخره. طيب هناك أدلة تدل على أنه أسوة لأمته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء, يا أيها النبي إذا طلقتم, ما قال إذا طلقت, إذا طلقتم, لأنه أسوة لأمته. وقال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك, إلى أن قال قد فرض الله, لم يقل لك وإنما قال لكم تحلة أيمانكم. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنعاله, صلوا بنعاله, أثناء الصلاة خلع نعاله, خلعوا نعاله, قال ما لكم خلعتم نعالكم, قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. ما أنكر عليهم أصل التأسي, وإنما بين لهم وقال أتاني جبريل وأخبرني أن فيهما أذى. اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب, فاتخذوا خواتيم من ذهب, طرحه فطرحوه, ما قال لهم ليش تفعلون مثل هذا. أم سلمة لما دخل إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ما لي أمر عما وكان مغضبا, قالت ما لي أراك مغضبا, قال وما لي لا أغضب, آمر فلا أطاع. قالت أو تحب ذلك, قال نعم. قالت له أخرج وحلق رأسك وانحر هديك وسيفعلون. خرج نحر هديه وحلق رأسه, فنحروا وحلقوا, تأسوا به وعملوا بعمله. وهكذا أيضا يعني أشياء كثيرة جدا ما كان يعمله فيعملون كما كان يعمل. وبعضهم يقول يقال له لما تفعل كذا, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا. بل بعضهم يعني جاوز ذلك إلى المباحات, إلى الشيء المباح, فكان يفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم, بل في الأشياء التي فعلها بمقتضى الجبلة والطبيعة. كان يكون بال في مكان معين أو تبرز في مكان معين فيفعل كما فعل. كما يعني حكي شيء من ذلك كثير عن ابن عمر, وإن كان لم يوافقه لا أبوه ولا أبو بكر ولا الخلفاء الراشدون على ذلك. على كل حال هناك أدلة تدل على أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدل دليل على أنه خاص به فإن الخطاب له ولأمته. وإذا خاطب صحابيا بأمر أو نهي فهو خطاب له ولغيره, إلا أن يدل الدليل على الخصوصية. طيب قال لنا قوله تعالى وزوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج, هذا ظاهر في أن الخطاب له خطاب لأمته, لأنه قال يعني إنما شرع الله لك أن تتزوج بزوجة من كنت متبنيا له لئلا يتحرج المؤمنون, فأنت أسوتهم وقدوتهم في هذا. قال وأيضا خالصة لك من دون المؤمنين. ما وجه ذلك؟ لو كان الخطاب له يدل على الخصوصية لم احتاج أن يقول خالصة لك, لأن الأصل أن ما خطب به أنه خاص به. فلو كان كذلك لم احتاج أن يقول أو لما قيل خالصة لك من دون المؤمنين. فلما قال خالصة لك من دون المؤمنين حصل مثل هذا. الصحابة رضي الله عنهم لما واصل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا؟ واصلوا حتى نهاهم وقال لهم إنكم لستم كهيئتي, إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فوإنهم تأسوا به واقتدوا به وعملوا كما عمل. طيب قال دل على تناول الحكم لهم لولا التخصيص, وإلا كان عبثا. يعني كلمة خالصة لك إذا كان الحكم, إذا كان ما خطب به خاص به فلماذا قال خالصة لك؟ كن هذا عبث, زيادة كلمة لا حاجة لها. قال وقوله صلى الله عليه وسلم خطابي للواحد خطابي للجماعة, هذا لا يصح. لكن قد جاء في الصحيحين أنه قال للنساء لما بايعهن قال إنما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة, فالخطاب عام. قال وأجمع الصحابة على الرجوع في القضايا العامة إلى قضايا الخاصة, يعني ما مثال ذلك؟ على سبيل المثال آيات اللعان نزلت في أناس معينين ومع ذلك أخذ منها الحكم للكل. كذلك أيضا الظهار نزل في أوس بن الصامت وأوسبه نزول آيات الظهار أوس بن الصامت مع امرأته ومع ذلك الحكم عام. ولهذا قال العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب، فقد يكون هناك سبب خاص ويتوجه الخطاب إلى هذا لكن يؤخذ منه العموم. قال الإجماع الصحابة على ذلك. قال ولولا صحة ما قلناه لكان خطأ منهم لجواز اختصاص قضاياه بمحالها، يعني سيكون حينئذ أخطأوا عند أن عمموا ما يتعلق باللعان، ما يتعلق بالحدود، ما يتعلق بتلك الأحكام، وعمموها في زمن أبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يفتون بها مع أنهم يعلمون أن السبب فلان وفلان الذي نزل في أجله. حينئذ ستقصر كثير من أحكام الشريعة على أفراد ويتعطل الحكم في حق غيرهم. قال ولولا طيب قال وقال من الأدلة أيضا وقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي في جواب قولهم له لست مثلنا، فدل على التساوي في الذين جاءوا وسألوا عن أعماله وعباداته فكأنهم تقالوها، فقال الأول لا يتزوج النساء والثاني لا ينام في الليل والثالث لا يفطر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله وأخشاكم له أنا أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء. طيب قالوا يعني الذين يقولون بالقول الثاني أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم، هذا من أدلة. طيب هناك أدلة شرعية واتفاق وإجماع وما تدفع مثل هذا، ما تدفع مثل هذا. والعجب مما سيأتي من ترجيح المصنف عندما يقول يعني وكأن الخلاف لفظي إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي والأولون بالواقع الشرعي. طيب قال في أدلة الفريق الثاني أمر السيد بعض عبيده يختص به دون باقيهم، وأمر الله عز وجل بعبادة لا يتناول غيرها، والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه فكذلك العكس. طيب الآن أمر السيد بعض عبيده بأمر، لو قال الوالد لواحد من أولاده اسقني ماء هذا لا يكون أمرا للجميع لأنه خاطب واحدا بعينه، وفرق بين الخطاب الشرعي وبين طلب سيد من ولده شيء معين، هذه أحكام شرعية، أحكام شرعية فيراد منها ما يترتب عليها من المصالح العامة ودفع المفاسد الخاصة والعامة. فحينئذ إذا خاطب الله عز وجل فردا أو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فردا فهو خطاب لكل، لما يترتب على هذا الخطاب ولأن هذا شرع عام بخلاف قول القائل المدير أو الأب أو السيد لمن تحته افعل أو لا تفعل، فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق الكبير، فرق واسع كما يقال وبول شاسع. كلام الله وكلام رسوله شرع عام بخلاف كلام السيد لعبده وكلام الأب لولده. وكذلك أيضا لما قال وأمر الله عز وجل بعبادة لا يتناول غيرها، إيش علاقة هذا؟ يعني أمر الله بالصلاة لا يتناول الصيام، أمر الله بالزكاة لا يتناول الحج، ما علاقة هذه بهذه؟ هذه عبادة وهذه عبادة. إذا أمرنا الله عز وجل بالصلاة نعم لا يتناول الحج، هو يريد أن يقول يعني هذه مثل إذا خاطبت فلانا لا يتناول فلانا، هذا غير هذا. أين الخطاب العام في باب واحد من أن تقول الإنسان صلي الثاني يقوم يصدق؟ فيعني كلام بعيد غاية البعد. قال والعموم لا يفيد الخصوص بمطلقه فكذلك العكس، يعني يقول إذا جاء الحكم جاء الخطاب العام لا يفيد أنه مقصور على زيد وعمر من الناس. قال كذلك أيضا إذا خوطب الواحد لا نفهم منه العموم، فرق بين خطاب الشرع وخطاب غير الشرع، خطاب الشرع فيه توجيه فيه تشريع فيختلف عن خطاب الواحد من الناس. طيب قال وكأن الخلاف لفظي. كيف يكون الخلاف لفظي مثل هذا؟ قال وكأن الخلاف لفظي إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي. إذ هؤلاء يتمسكون بالمقتضى اللغوي والأولون بالواقع الشرعي. طيب لو فرض أن هذا بمقتضى لغوي وهذا بواقع الشرعي، من الذي يقدم؟ يقدم، لأن هذه جاءت بلسان الشرع، بلسان الشرع، فنحن مخاطبون بما جاء به الشرع. أما تعارض الشرع مع اللغة فحينئذ هذا الخطاب جاء بلسان الشرع، فالمقدم الحقيقة الشرعية وليس ما دل عليه ما دلت عليه اللغة. طيب انتهى الوقت زيادة، فنكمل إن شاء الله في الدرس القادم. لا لكن هناك يعني أحيانا يكون في البلد الإسلامي يكون بين المسلمين وبين أعدائهم حرب، فحينئذ يطالبون أن يقوموا بالشيء الذي لا يوجد، شيء الذي غير موجود. لكن ما كان عند المسلمين مصنع حرب في أيام رسول الله، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولا كان عندهم حتى مصنع لضرب العملة، وكانوا يتعاملون بالدينار والدرهم. قال ابن القيم رحمه الله، وكان فيها تصاوير، ابن القيم في إعلام الموقعين قال كان الدينار والدرهم الذي يتعاملون به في صور عند الفلوس الآن، وإنما ضرب الدينار الإسلامي في عهد عبد الملك بن مروان، بدأوا بضرب الدينار الإسلامي. فالشيء الذي يكون موجودا منتشرا خلاص موجود، من أين نقول لهم فرض كفاية وهو موجود القاء منتشر، لكن ما هناك، ما يوجد، لا يوجد شيء بينهم، حينئذ يتوجه الخطاب إلى المسلمين أن يقوموا به. أما مثل هذا الشيء منتشر موجود، ما يقال لهم الآن يعني لماذا ما صنعوا السلاح، السلاح موجود كيف يخاطبون به مع وجوده؟ فالأطباء موجودون، فمن المسلمين ومن غير المسلمين، لكن لو لم يوجد في المسلمين وليس إلا عند أهل الحرب، فحينئذ يتضرر المسلمون بهذا، لابد أن يقوموا به. اللهم